الأخ يسأل عن موقع دعاء الاستخارة، مع أني تحدثت هذه المسألة مرارا، دائما ما نذكر الخلاف، وقلنا أن في المسألة أربعة أقوال، قول منها ضعيف وهو أنه في الركوع، وهذا ضعف الأقوال، وكثير من الناس قد لا يعرف هذا. وأقوي ثلاثة قوية، القول الأول أنه في السجود، لقوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ولقوله صلى الله عليه وسلم وأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء فقمن أي حري أن يستجاب لكم، رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس. القول الثاني أنه بعد التشهد قبل السلام، القول الثاني أنه بعد التشهد قبل السلام، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن هذا موطن الدعاء، ولأنه داخل الصلاة، والأصل في الدعاء يكون داخل الصلاة. وابن تيمية رحمه الله يفسر كل الحديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالدبر بما قبل السلام، بما قبل السلام، إلا ما دل قرينة على المقصود بالدبر ما بعد السلام، كقراءة كتابة الكرسي ومعوذتين سبحان الله والحمد لله والله أكبر ونحو ذلك من القرائن التي دلت أن المقصود بالدبر هو ما بعد السلام. أما ما عدا ذلك يحمل ابن تيمية رحمه تعالى على ما بعد التشهد وقبل السلام. القول الثالث في المسألة أن دعاء الاستخارة يكون بعد السلام، وهذا الذي قاله طوائف من العلم، وقول الشافعية أو أكثر فقهاء الشافعية وأكثر فقهاء الحنابلة، بل ممكن أن نقول بأن هذا قول أكثر العلماء، بل ممكن أن نلخص بأن نقول أن هذا قول أكثر العلماء. وهؤلاء يستدلون حديثا عن البخاري من حديث عبد الرحمن ابن أبي الموال عن ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستغفرك بعلمك إلى آخره. فقوله صلى الله عليه وسلم إذا أما أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير ثم ليقل، يقولون ثم تفيد التعقيب والتراخي، يقول ثم تفيد الترتيب والتعقيب والتراخي، فهذا يعني أن ثم ليقل يكون بعد أداء ركعتين، بعد أداء ركعتين. كما لو قلت قدم زيد ثم عمرو، فهذا يعني أن عمرا قدم بعد زيد، بخلاف لو قلت قدم زيد وعمرو فإن الواو لا تقبل ترتيبه، لا يلزم يكون زيد قد قدم قبل عمرو، لا يلزم يكون زيد قد قدم قبل عمرو، لأن الواو لا تفيد الترتيب في وضعها اللغوي. ولكن حتى ما قيل ثم تفيد الترتيب وتفيد أيضا التراخي، تفيد التعقيب، قد في هذا الموضع ما يساعد أحيانا اللفظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليركع ركعتين ثم ليقل، يعني ما يعني قد يقال أن ثم ليقل أي في ركعتين، يعني ما في قرينة واضحة تدل على ثم ليقل بعد ركعتين، بخلاف ما يقول قدم زيد ثم عمرو، هنا واضح ما يمكن تقول قدم زيد ثم عمرو، بين يقل يعني بينهما واضح انه قدم هذا ثم هذا، اما هنا ليركع ركعتين ثم ليقل، يعني هذا اللفظ غير صريح ثم ليقل بعد التسليمه يحتمل كما قال طائفة من العلماء ثم ليقل اي اثناء ركعتين، اثناء ركعتين، وحينئذ انت اذا صليت ركعتين ثم تشهد ثم قلت يصدق العدد ان جعلت هنا للترتيب وان جعلت الدعاء اخر الصلاه. ويؤيد هذا القول أن الأصل في الأدعية أن تكون قبل السلام، يؤيد هذا القول أن الأصل في الأدعية أن تكون قبل السلام، ولذلك لعل أرجع الأقوال أن دعاء الاستخارة يكون قبل السلام، إما أن نجعله بعد التشهد قبل السلام أو أن نجعله في السجود. وأما إذا فعل الإنسان بعد السلام فهذا كما قلنا هو قول طوائف العلم، ويصدق أو يصح أن نقول أو نكون مصيبين لو قلنا بأن هذا هو قول الجمهور فلا تدريب على ذلك، لكن هذا القول الأول أقرب لأنه هو موطن دعاء، والإنسان حين يكون في الصلاة يكون أقرب إلى الإجابة، والله أعلم.